بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس التاسع من دروس سورة المائدة، ومع الآية السابعة، وهي قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أيها الإخوة، من فضل الله على الإنسان أنه منحه ذاكرة، فالشيء الذي يراه ينطبع في ذاكرته. فكلمة واذكروا أي تذكروا نعم الله عليكم. أنت حينما تأكل، حينما تشرب، حينما تؤوي إلى فراشك، حينما تنام، حينما ترى زوجتك، أولادك، حينما تتمتع بطعم الطعام، حينما ترى جمال الطبيعة، حينما ترى ابنك بين يديك، هذه كلها نعم الله، وقد انطبعت في ذاكرتك. فأنت مكلف أن تذكر هذه النعم، أي أن تستحضرها من ذاكرتك. فالتذكر يعني الحفظ، والتذكر يعني الاسترجاع، والذكر يعني الكلام. والإنسان لا يتكلم إلا إذا انطبع شيء في ذاكرته، يتكلم من ذاكرته. لذلك إذا قال إنسان ذكر فلان، يعني تكلم كلاما مأخوذا من ذاكرته، ذكر كذا، ذكر كذا. لكن أيها الإخوة، موضوع الذاكرة شيء عجيب. فيما قرأت عن ذاكرة الإنسان أن حجمها لا يزيد عن حبة العدس، تتسع لسبعين مليار صورة، سبعين مليار، وأن هذه الذاكرة مبرمجة برمجة عجيبة. فهناك بؤرة لهذه الذاكرة، وهناك حواشي، فقد توضع صورة في بؤرتها، وقد تنتقل صورة إلى حواشيها. لكن الإنسان في وقت واحد لا يستطيع إلا أن يلتقط شيئا واحدا، في وقت واحد لا يستطيع أن يلتقط إلا شيئا واحدا. فإذا جاءه شيء وهو مشغول بشيء الثاني لا ينطبع. يعني أنت داخل للمسجد، تضع حذاءك في مكان، هذا المكان له مكان في الذاكرة، مو الحذاء له مكان في الذاكرة، لا، مكان هذا الحذاء له في الذاكرة مكان. فإذا خرجت من المسجد دون أن تشعر، تتجه إلى المكان الذي ركز في ذاكرتك، وتأخذ الحذاء وتمشي. أحياناً وأنت داخل، أخ يحدثك حديثاً معيناً، فذاكرتك تتلقى من هذا الأخ. فإذا وضعت الحذاء في مكان، هذا المكان لا ينطبع في الذاكرة، فإذا خرجت تقول: أين وضعت حذائي؟ في وقت واحد لا تلتقط الذاكرة إلا شيئاً واحداً. الآن أنت مشغول بموضوع، الموضوعات التي التقطت سابقاً موضوعة في الحواشي، ما لم تكن هناك مناسبة لا تذكرون. أنا التقيت مع إنسان من 30 عام، أخ كريم، رجاني أن أتوسط له، هو قاضي، أن أتوسط له في موضوع. فذهبت إليه، قبل أيام كنت في عقد قران، صافحني رجل قال لي: هل تعرفني؟ غير هذا اللقاء من 30 عام لم أره. قلت له: الأستاذ فلان. طبعاً ملامح وجهه تغير كبير، لكن بقي ملامح أساسية. ما هذه الذاكرة؟ من 30 عام لقاء عبر ربع ساعة فقط فتذكرت. ففي نعمة الذاكرة، هذه نعمة لا تقدر بثمن. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. أنا حدثني أخ، والله رجل توفي رحمه الله، صاحب معمل، قال لي ابنه خرج من معمله نسي أين بيته، بقي ساعة يجول في شوارع دمشق، أين بيتي؟ لكنه تذكر بيت ابنه، ذهب إليه ودله ابنه على بيته. الإنسان حينما يفقد ذاكرته وضعه لا يحتمل، قد لا يعرف أولاده. فنعمة الذاكرة نعمة كبيرة. هذه الذاكرة أولا لها بؤرة ولها حواشي. لو أنك تلقيت آلاف الأفكار والصور، هذه تنطبع وتوضع في الحواشي بحسب أهميتها، والأهميات متنوعة، في درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، درجة رابعة، وفي مكان سلة مهملات. يعني سافرت إلى بلد وأنت بعيد عن هذا النشاط التجاري كلياً، أعطاك واحد بطاقة وفيها رقم هاتفه، قرأتها لا تذكرها أبداً، وضعتها في سلة المهملات. لكن أحياناً حينما تبلغ أن رقم هاتفك كذا تحفظه لمرة واحدة ولا تنساه أبداً. فصار بالذاكرة في بؤرة وفي حواشي، وفي بالذاكرة مستويات وفي سلة مهملات. معنى الذاكرة عم تقوم بعمل خطير جداً. أولاً تحفظ، وتحفظ في عدة مستويات، وفي لها بؤرة نشاط ولها حواشي تخزين، وفي لها سلة مهملات. فموضوع الذاكرة موضوع دقيق جداً، وهو من أجل نعم الله علينا. والإنسان من دون ذاكرة ينسى معلوماته كلها. تدرس طب، بعد سنة راحوا المعلومات. طب وين معلوماتك؟ كل خبراتكم بالذاكرة، كل الخبرات والمعلومات والمهارات كلها بالذاكرة. من دون ذاكرة ما في إنسان له نشاط أبدا. تنتهي مهمة الإنسان في الحياة. ولو شئنا لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فالله عز وجل امتن علينا بنعمة الذاكرة. يعني أحيانا صاحب محل تجاري يبيع قطع تبديل، قد يكون في بمحله 10,000 نوع، يأتيه إنسان عندك القطعة الفلانية، يقول له لموظف عنده اصعد إلى الأعلى في الدرج السابع الرف الأول في قطعة، يأتي بها. ما معنى ذلك؟ أن كل هذا المحل في ذاكرته. وأكثر ربات البيوت تعرف ماذا عندها، تحتاج إلى مادة غذائية، تقول لابنتها اصعدي إلى المكان الفلاني وأتي بقطعة. فهذه الذاكرة نعمة كبرى. لكن الله عز وجل يقول واذكروا نعمة الله عليكم، أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، ذكرهم بأيام الله. طبعا النعم لا تعد ولا تحصى، لكن أجل هذه النعم أنه خلقك، أجل هذه النعم أنك موجود. أنت موجود، لك حيز، لك اسم، منحت اختيار، منحت حرية، كلفت بطاعة الله عز وجل، منحك نعمة الوجود. هذه أجل نعمة، لأن هذه النعمة تؤهلك لتكون في جنة الله إلى أبد الآبدين. منحك الله نعمة الوجود، وفوق نعمة الوجود منحك نعمة الإمداد. ما قولك لو أن الهواء بثمن؟ أمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك بجو مناسب، أمدك بطرف آخر، طرف آخر تسكن إليه ويسكن إليه، أمدك بأموال وبنين. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. ثم أنزل على نبيه قرآنا، نعمة المنهاج الإرشاد. واذكروا نعمة الله عليكم. الله عز وجل قال بآية ثانية وذكرهم بأيام الله. الله عز وجل له أيام، ذكرهم بأيام الله. من أيام الله عز وجل أنه امتن عليك فزوجك، من أيام الله عز وجل أنه أسمعك الحق ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، من أيام الله عز وجل أنه جعلك من بيئة صالحة من أم وأب مسلمين، وهذه نعمة كبرى، جعلك في زمن يمكن أن تعمل أعمالا صالحة. يعني اختيار وجودك في مكان وفي زمان من أم معينة ومن أب معين أيضا هذه نعمة كبرى من نعم الله عز وجل. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، طبعا جاءت الكلمة مفردة لأن النعمة الواحدة لو أمضيت كل حياتك لا تستطيع أن تقصي منافعها. نعمة هذا المفصل، لو ما في مفصل كيف تأكل؟ لا بد من أن يأكل الإنسان كالقطة، ينبطح ويأكل بلسانه مباشرة. لولا هذا المفصل الطعام لا يأتي إلى فمه، ما في مجال. طيب هذا المفصل نحو الداخل لكن مفصل الرجل نحو الخارج، في حكمة بالغة. لولا المثانة كل 20 ثانية في قطرتا بول، تحتاج إلى فوط الرجل السعيد. طبعا في مثانة تجمع هذا البول ل5 ساعات، لولا أن لهذه المثانة عضلات تحتاج إلى نصف ساعة والبول لا ينزل لأنه بده تنفيس، بدك أنبوب. نعمة أن المثانة لها عضلات، هذه نعمة لا تقدر بثمن. ألم نجعل له عينين؟ العين الواحدة ترى بعدا واحدا، ترى بعدا طول وعرض، لكن ما فيك تضم إبرة بعين واحدة، تجي هيك الإبرة في 30 سنتي بينهما. ألم نجعل له عينين وبالأذنين ترى جهة الصوت، بأذن واحدة لا ترى جهة الصوت، في جهاز دقيق بالدماغ يحسب لك تفاضل وصول الصوتين والفرق بينهما 1/1620 جزء من الثانية، 1/1620 جزء من الثانية يصل الصوت إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن. تعرف جهة الصوت، تستمع إلى بوق مركبة تنحرف نحو الجهة المعاكسة، من دلك على أنها عن يمينك؟ جهة الصوت التي كشفها جهاز في الدماغ. نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة الذوق، نعمة الدماغ، 140 مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعد، 14 مليار خلية قشرية في الدماغ تقوم بوظائف تعجز عنا كل حواسيب العالم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ هذا الكلام كل حرف تسهم في تشكيله 17 عضلة، كل حرف. فإذا كان خطبة نصف ساعة أو ساعة كم كلمة فيها؟ والكلمة كم حرف؟ دون أن تشعر تأكل وتنام، بتتم عمليات هضم لا تعد ولا تحصى. لو أن الله أوكل لك الهضم تأكل عندك 7 ساعات هضم، معي بنكرياس، الغدة الفلانية، الصفراء، صافي عسر هضم، عميل إسهال، أنت نايم. لو ترك لك الله نعمة التنفس بيدك ما بتنام الليل، تنام بتموت أبدا. تنام ملء العين والتنفس يعمل بانتظام، يتجمع اللعاب في الفم، يذهب إشارة إلى الدماغ أن اللعاب تجمع في الفم، الدماغ بيعطي أمر للسان المزمار يفتح طريق المري ويغلق طريق القصبة الهوائية، فتبلع اللعاب وأنت نائم دون أن تشعر. من أعطى أمر البروستات تغلق طريق ماء الحياة؟ يكون طريق البول سالكا، في لقاء يغلق طريق البول يفتح طريق ماء الحياة. طريق ماء الحياة ماء طاهر والمجرى سابقا في بول، لا بد من مادة مطهرة. هي المذي ومادة معطرة ومادة مغذية دون أن تشعر. هذه الغدة تعمل 80 عام، تفتح باب المثانة وباب الخصيتين، تفتح وتغلق وأنت لا تشعر. واذكروا نعمة الله عليكم. والله لو ذهبنا نتحدث عن نعم الله في أجسامنا تنقضي الأعمار ولا ينقضي الحديث عنها. الله عز وجل قال نعمة واحدة، عيناك متألقتان بسبب أن هناك دمعا مستمرا يغسل العينين. طيب بقايا هذا الدمع الذي غسل عينيك أين يجري؟ يجري في قناة دقيقة دقيقة دقيقة إلى الأنف. لماذا الأنف تراه رطبا من قناة الدمع من العين إلى الأنف؟ لو أن هذه القناة انسدت الحياة لا تطاق، دائما ينبغي أن تمسح الدموع من على خدك حتى ترسم الدموع مجرى ملتهب على ظاهر الخد. من جعل هذا الجفن يتحرك حركة آلية ويغسل العينين؟ هناك مرض اسمه مرض ارتخاء الجفون، لا ترى إلا بهذه الطريقة. ما قولك؟ كلما أردت أن ترى إنسان تمسك بإحدى يديك الجفن وبالثانية تفعل هذا. من جعل الجفن يتحرك حركة عفوية آلية؟ أيها الإخوة، هذه أمثلة. واذكروا نعمة الله عليكم. اذكر أنه لك ولد، لك زوجة، اذكر في ماء عذب فرات، اذكر في هواء، اذكر في طعام، اذكر هذا الحليب متوافق مع جسمك تماما. الحديث يطول عن نعم الله عز وجل، ولكن النعمة الواحدة لو أمضينا كل حياتنا في متابعة دقائقها وخصائصها وفضائلها لا تنتهي. لذلك قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمته، يعني أنت ممكن تقول لإنسان خذ هذه الليرة فعدها، يمكن أن تقول له خذ هذه الليرة فعدها، هيك الله يقول وإن تعدوا نعمته. معنى ذلك أن النعمة الواحدة فيها خيرات لا يعلمها إلا الله، النعمة الواحدة فيها خيرات لا يعلمها إلا الله. لذلك إذا كنتم عاجزين عن إحصائها فأنتم عن شكرها أعجز. يعني إذا واحد جاء غلام وتلقى هدايا، جلس مع زوجته مثلاً قال له منين؟ هات من بيت فلان، كتب وهذه من بيت فلان، أحصاها. أيهما أهون، أن تحصي الهدايا أم أن تردها كلها؟ أيهما أهون؟ إحصاءها سهل جدا، أما أن تقابل كل هدية بهدية شيء يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا ووقت وشراء. إذا كنتم يا عبادي عاجزين عن إحصاء النعم فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها، من باب أولى. نعجز عن شكر نعمة واحدة. الله عز وجل يقول واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الهدى بشكل مختصر، نعمة الإيجاد، ثم نعمة الإمداد، ثم نعمة الهدى والرشاد. لكن تمام النعمة الهدى، لكن أصل النعم أن تعرف الله. واحد، هلأ لك زوجة صفر، لك أولاد صفر ثاني، لك دخل صفر ثاني، لك مأوى صفر رابع، كنا بواحد صرنا بعشرة، مية، ألف، عشر ثاني، لك سمعة طيبة صفر خامس، وهبك الله أولادا ذكورا وإناثا صفر ثالث. حابل واحد، الحياة كلها أصفار، أموات غير أحياء. لذلك قالوا تمام النعمة الهدى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ماذا تعني كلمة واثقكم؟ واثق على وزن فاعل، تعني المشاركة. لا، قتل غير قاتل، مين بيقول قاتلت الحشرة؟ تقول قاتلت العدو، لأن العدو معه سلاح وقوي وأنت معك سلاح، ففي فعل مشاركة. أما الحشرة تقول قتلتها، لا تقول قاتلتها، فالمقاتلة فيها معنى المشاركة. إذا قال الله عز وجل وميثاقه الذي واثقكم به، يعني الله عز وجل أعطانا ميثاق الفطرة، فطرتك متوافقة مع منهج الله عز وجل. لا ترتاح نفسك إلا إذا أطعت ربك، لا ترتاح نفسك إلا إذا كنت وفق منهج الله، لا ترتاح نفسك إلا إذا كنت صادقا، لا ترتاح نفسك إلا إذا كنت أمينا. الله عز وجل جبلك على حب الأمانة وأمرك أن تكون أمينا، فجبلتك متوافقة لمنهج الله، جبلك على حب العدل وأمرك أن تعدل. إذن الميثاق الأول ميثاق الفطرة، وأنت في الأساس مؤمن بالفطرة من دون دليل، مركوز في أصل فطرتك أن لهذا الكون إلها، مركوز في أصل فطرتك أن لهذا الكون ربا، مركوز في أصل فطرتك أن لهذا الكون مسيرا، مركوز في أصل فطرتك أن هذا الإله رحيم وعادل وحكيم. هذا كله بالفطرة. الإنسان حينما يهتدي إلى الله يهتدي إلى فطرته، يعني مركبة مصممة لطريق معبد، أنت إذا سرت بها في طريق وعر أكمات وصخور وحفر، الأصوات العالية جدا التي تصدرها والأصوات الشاذة التي تسمعها كأنها تقول لك هذا المكان ليس لي، هذا المكان لمدرعة لمجنزرة، مكاني على الطريق المعبد. فإذا نقلتها إلى مكان معبد تختفي كل هذه الأصوات وتنطلق بانسياب رائع. إذا هذه المركبة مصممة للطريق المعبد، ارتفاع أسفل المركبة عن الأرض مسافة قليلة جدا لأن الطريق معبد، العجلات مصممة على طريق معبد. أما إذا في تفاوت كبير بالصواعد والنوازل في الطريق هي تحتاج إلى مجنزرة. فالفطرة توافق برمجة النفس وجبلة النفس وخصائص النفس مع منهج الله عز وجل. فكل إنسان يستقيم ترتاح نفسه، يطيع الله يطمئن قلبه، فهذا ميثاق. يعني الله عز وجل منحك فطرة تدفعك دائما إلى طاعة الله. طيب لو أن الفطرة تخالف الإيمان بالله، من الذي يرتاح عندئذ؟ الكافر يرتاح. الآن من يرتاح؟ المؤمن، أنه أصل فطرتك إيمان بالله وعدل ورحمة وطاعة وإنصاف وإحسان، هكذا جبلت، هكذا صممت، هكذا خلقت. فهذا الميثاق الذي واثقكم به هو ميثاق الفطرة، سوف تسأل عنه. الآن في ميثاق ثاني، ميثاق العقل، أعطاك عقل، يعني من منا يصدق بربكم؟ هذه الطائرة العملاقة 707 أنها وجدت من دون مصنع، من يصدق أن كتاب ضخم جدا مؤلف من 1000 صفحة، قاموس في مواد وفي دقة بالغة في تأليف واسم فاعل اسم مفعول اسم زمان اسم مكان اسم آلة المصادر ضبط المصادر، كتاب ضخم جدا أنه نتج من انفجار في مطبعة، من يصدق؟ من يصدق أن هذه الطائرة 707 إنما نتجت عن انفجار في مستودع معدني؟ طائرة 4 محركات، مقاعد ركاب، أجهزة، أجهزة تبريد، أجهزة صوت، من يصدق؟ خلق الإنسان أعظم، أعظم بكثير. فلذلك الميثاق الثاني ميثاق العقل، أعطاك عقل الله عز وجل. الفطرة تدلك على خطأك وعقلك يدلك على الله. الفطرة والعقل في كل إنسان، بلغته رسالة أو لم تبلغه، جاءه نبي أو لم يأتي إليه، كان بجزيرة أم كان بمدينة أم كان بقرية، التقى مع علماء لم يلتقي، كان في مسجد ما كان في مسجد. الميثاق يعني الفطرة والعقل معا، والذي لم تبلغه رسالة يحاسب على الفطرة التي أودعت به والتي تكشف له خطاه، ويحاسب على العقل الذي ركز في رأسه وهو كاف ليدله على الله. وبعض المفسرين، لا أقول كل المفسرين، بعض المفسرين يفهم قوله تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، والرسول هو العقل أحياناً، وأحياناً المصائب رسائل، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسر. المصيبة هنا جاءت بمعنى رسالة، فأحياناً هذا الضغط على المسلمين رسالة من الله، أنتم أيها المسلمون لستم على ما أرضى، في ضغط. فإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم عدواً يأخذ ما في أيديهم، تحتل أرضهم وتنهب ثرواتهم ويقتل أبناؤهم، وجئنا كي نحرركم، هذه الرابعة أصعب، جئنا لننقذكم، لا طعام ولا شراب ولا أمن ولا استقرار ولا كهرباء ولا ماء، وجئنا من أجلكم وبترولكم أصبح ملكنا. هي رسائل أيضا من الميثاق الإلهي الفطرة، من الميثاق الإلهي العقل، من الميثاق الإلهي الكتاب والسنة، رسل الله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، هو أعطاهم العقل وهو كاف لمعرفة الله، فطرهم فطرة كاملة كافية لمعرفة الخطأ والصلاة، وفوق هذا وذاك منحهم التشريع، الأنبياء والرسل، الكتب. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، من قبلكم سمعنا وأطعنا، ومن قبلنا الفطرة والعقل والتشريع. تحاسب على فطرتك وعلى عقلك، وإذا بلغتك رسالة تحاسب على تفاصيل الشريعة، إذا بلغتك رسالة تحاسب على تفاصيل الشريعة، وإن لم تبلغك رسالة تحاسب على الفطرة والعقل، وهما كافيان لمعرفة الله وطاعته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو الميثاق، منحك فطرة، منحك عقل، منحك رسالة. الفطرة مقياس نفسي، والعقل أداة معرفة الله، والرسالة أمر تفصيلي افعل ولا تفعل. فالذي لم تبلغه الرسالة محاسب على الفقرتين الأولى والثانية، على الفطرة التي فطر عليها وعلى العقل الذي منح إياه. إذاً واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ما أن واثقكم فعل مشاركة، منكم السمع والطاعة، ومن الله الفطرة والعقل والتشريع. الله منحك الفطرة والعقل والتشريع، هذا من الله، ومن العباد السمع والطاعة. واتقوا الله، هم يعني اتقوا عذاب الله، اتقوا غضب الله، اتقوا سخط الله، اتقوا عقاب الله. إذا خرجتم عن فطرتكم لم تعدلوا، خرجتم عن فطرتكم لم ترحموا عباده، خرجتم عن فطرتكم لم تنصفوا، إذن سوف تعاقبون عقابا شديدا من الله عز وجل. وإذا خرجتم عن عقلكم الذي منحتم إياه فلم تعملوا عقلكم في معرفة الله، قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيعقل؟ يعني بالميناء ترى رافعة تحمل 80 طن، يعني هذه الرافعة التي تحمل 80 طن صممت لعلب فارغة أم لمعدات ثقيلة جدا؟ لا بد من تناسب. هذه الرافعة مصممة لمعدات ثقيلة جدا، قد تحمل قطار، قد تحمل مركبات كبيرة جدا، فأنت من حجم الرافعة ومن استطاعة الرافعة تقرر المهمة التي صنعت من أجلها. طيب هذا الكون العظيم من أجل أن تعيش 40 سنة 50 سنة كل متاعب، وفي قوي وفي ضعيف، وفي غني وفي فقير، وفي ذكي وفي غبي، وفي صحيح وفي مريض، وتنتهي الحياة. يعني بيجي طاغية بيقتل بيهدم بيوت بيقتل الآلاف، وبتنتهي الحياة وما في شيء بعدها. اللي مات مات، اللي عاش عاش، واللي اغتنى اغتنى، واللي افتقر افتقر، ولا شيء بعد الموت. هل يقبل العقل ذلك؟ العقل لا يقبل. لا بد من تسوية الحسابات، لا بد من تسوية الحسابات. ولولا الإيمان بالآخرة الحياة لا تحتمل، لا تحتمل. 90% من ثروات الأرض يد 10%، هم غارقون في اللذائذ والشعوب تموت من الجوع، وهؤلاء الأغنياء الأقوياء غارقون في لذائذهم ونعيمهم، وقد بلغوا من الإجرام درجة خطيرة جدا. هم الآن يجربون الأدوية على البشر في الشعوب النامية. تنتهي الحياة هكذا؟ ما في شيء أبدا، ما في شيء بعد الموت. العقل لا يقبل ذلك، بل إن الإمام رحمه الله ابن القيم الجوزية يرى أن الإيمان باليوم الآخر عقلي، لكن تفاصيله نقلية، تفاصيل نقلية. أما أصل الإيمان بالآخرة عقلي. مستحيل، مستحيل أن تكون هذه الفتن وهذه الحروب وهذه الاجتياحات. يعني تلقى قنبلة ذكية بتدمر مئات الأشخاص، هلأ في قنابل تميت الأشخاص والبناء يبقى كما هو لا يتأثر أبدا. صانعوا الأسلحة الجرثومية والكيماوية والقنابل الذرية، حينما ألقيت على هيروشيما قنبلة 300,000 ماتوا بثواني معدودة، قنبلة ذرية وناغازاكي باليابان، وتنتهي الحياة هكذا. ما في شيء أبدا، اللي عطى أمر بإلقاء عادي مات. أين الله؟ الله موجود. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أخواننا الكرام، كلمة للتاريخ: أسماء الله الحسنى محققة في الدنيا كلها إلا اسم العدل محقق. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى، لكن اسم العدل متحقق جزئيا. الله قد يعاقب بعض العباد ردعا للباقين، وقد يكافئ بعض العباد تشجيعا للباقين، لكن تسوية الحسابات يوم القيامة. لذلك قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني ما منكم واحد إلا وسيرد النار. أعوذ بالله، كلياتنا. لكن العلماء قالوا: ورود النار غير دخولها. ورود النار ترى من فيها ولا تتأثر بوهجها، لترى عدل الله، لترى هؤلاء الطغاة أين هم، لتتأكد أن الله حينما قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذا قال الصادق المصدوق والذي لا ينطق عن الهوى، دققوا، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولكم بما فوق الهرة؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بالتاريخ الحديث يقول لك هذا قتل 50 مليون، هذا 40 مليون، هذا 80 مليون، مرتاحين يا جماعة تمام. وبراءة الأطفال في أعينهم 50 مليون، هكذا. لذلك الإيمان بالآخرة يجب أن يكون كإيمانك بوجودك، بطولتك ليس الآن، أن تنجو يوم العرض الأكبر على الله. وقفوهم إنهم مسؤولون، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. لا إنسان رب أشعث أغبر ذي طمرين، طالب علم ساكن ببيت صغير دخله محدود، يسأل الله النجاة والرحمة، يقرأ القرآن، يصلي، يغض بصره، لا أحد يأبه له، لا في أضواء ولا في كاميرات ولا في شيء، لا أحد يعلم به. هذا يوم القيامة في أعلى عليين. وقفوهم إنهم مسؤولون، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لا تهتم بالشهرة، أشهر واحد إبليس، ما في أشهر منه بالعالم كله، الشهرة ما لها قيمة أبدا. لا تهتم أن تخطف الأضواء، ما لها قيمة. لو أن أهل الأرض أثنوا عليك وكان الله غاضبا عليك لا قيمة لكل ثناءاتهم أبدا. ابتغوا الرفعة عند الله، بطولتك أن تكون عند الأمر والنهي، هذا اسمه نصر، لكن نصر مبدئي. يعني أنا ضعيف لأنني مستقيم قتل مثلا ببلاد إسلامية، لأنني أدعو إلى الله أنهو لي حياتي، أنا منتصر والذي قتلني منهزم، أنا نصري مت موحدا مطيعا لله عز وجل. يعني هذه الدنيا لا قيمة لها. صدقوا رسول الله، والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. جناح بعوضة له قيمة؟ البعوضة كلها لها قيمة، كلها جسمها ورأسها وأرجلها وأجنحتها. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك واتقوا الله، اتقي غضب الله، اتقي سخطه، اتقي عقابه، اتقي مصائب الدنيا، اتقي مصائب الآخرة، اتقي النار. معنى اتقي الله اتقي عقابه، اتقي عدله، اتقي انتقامه. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. تكلم ما شئت، نمق كلامك، لا، يوم القيامة الله ماذا يقول في القرآن؟ يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. أسبغ على الجريمة طابع إنساني، الهدف التحرير، الهدف الحرية، الهدف كذا، تكلم ما شئت. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. لا، ليس كذلك. قرأت القرآن ليقال عنك قارئ وقد قيل خذوه إلى النار، تعلمت العلم ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه إلى النار. والله عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية. هلا ممكن تقدم لجامع أرض والناس جميعا يثنون عليك، يا أخي محسن كبير، وأنت هدفك أن يرتفع سعر الأرض. حينما تقدم أرض لجامع يعاد تنظيم الأرض بارتفاع سعرها. فعند الناس أنت محسن كبير، أما عند الله لست محسنا. والله عليم بذات الصدور، تكلم ما شئت، لكن الله عز وجل متكفل أن يضعك في حجمك الحقيقي. فلذلك لا تخفى عليه خافية، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذه الآية تكفي. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، والحمد لله رب العالمين. طبعا أنا تكلمت الكلام لأنه في حالة إحباط عند المسلمين الآن، إحباط شديد، ما بيدنا شيء، لابد من أن توقن بعدل الله عز وجل. والله البارح جاءتني رسالة بالإيميل عن صورة فرعون الذي كان في عهد سيدنا موسى، صورة حقيقية، وثبت أنه هو نفسه، طبعا محنطة وإيده كذا هكذا مربوطة، أما صورة مؤثرة. وين جبروت فرعون؟ وين ما علمت لكم من إله غيري؟ وين أنا ربكم الأعلى؟ وين يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم؟ صورة عندي، صورة حقيقية فوتوغرافية لجثة فرعون الذي ذهبت إلى فرنسا واستقبلت هنا كملك، ورئيس فرنسا انحنى له هكذا، هو وزراؤه ما كفى بحياته، في بعد ما مات له جنود كبر. الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني من 6000 سنة ضرب 2 12000، وش خير لقدام؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والله صورة تأثرت بها تأثرا لا حدود له، مكبرة ملونة كما هو، حتى إيديه كلها شاش مربوطة، رمموا له، كان في فطور بإيديه بفرنسا، رمموا له هالفطور هي وربطوها بشاش. إيه الله شو قال؟ اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك آية. البطولة أن تنجو من عذاب الله لا من عذاب الدنيا. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لا تهتم بالشهرة، لا تهتم بالغنى، حساب دقيق. والحمد لله رب العالمين.